جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. السؤال: هذا الميت ولو كان فاسقا وقاتل غيره يحاسب ويعاقب؟ من شروط الشفاعة شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وهذا الموطن من مواطن الشفاعة لأن الله أذن فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له، وذلك أن يكون لله موحدا وألا يكون قد وقع في شيء من الشرك. والذي يظهر والله أعلم من مجموع الأدلة الشرعية أن هذه الشفاعة في أهل الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاغتسال بالصابون من محظورات الإحرام؟ وإذا كان كذلك فماذا لو حلق رأسه بالصابون بعد أداء مناسك العمرة؟ وما هي محظورات الإحرام بالنسبة للنساء؟ وماذا ولو كرر العمرة في السفرة الواحدة؟ الصابون إذا كان مطيبا ويعلق بالبشرة بعد الاغتسال رائحة طيبة فهو يدخل في مفهوم الطيب الذي يمنع منه المحرم حال إحرامه. أما إذا كان فيه رائحة ذكية ولكنها تزول بالغسل فإنه ليس من الطيب، إنما من المنظفات، ولا مانع من التنظف. نعم، الثاني أنا أقول: محظورات الإحرام بالنسبة للنساء. محظورات الإحرام بالنسبة للنساء كالرجل، إلا أنها بالنسبة للمخيط ليست كالرجل، وأما بقية المحظورات فهي كالرجل، وهكذا تغطية الرأس، ولكن بالنسبة لوجهها تغطيه عند عدم وجود الأجانب. أما بقية المحظورات 9 فهي كالرجل سواء بسواء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا لو كرر العمرة؟ وهكذا أيضا لا تلبس القفازين ولا البرقع ولا تلبس أيضا القفازان التي هي تلبس لليدين، ولا تلبس البرقع لأن النهي وارد خاص في هذين الموضعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا لو كرر العمرة في السفرة الواحدة؟ لا مانع من تكرار العمرة إذا كان سيأتي بها من ميقات بلده أو من أحد المواقيت التي يخرج إلى بلد بعدها. أما إذا كان التكرار المراد أن يخرج إلى الحل وهو التنعيم مثلا، فنقول لا حرج في هذا على القول الراجح، ولكن الأفضل أن تكتفي في مثل هذه الحال بعمرة واحدة، وأن تكثر من الطواف الذي ورد فضله، وأن تكثر من الدعاء لك ولأقاربك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعذر بالجهل في جميع مسائل التوحيد كلبس الحلقة ونحوها؟ الجهل إذا كان الإنسان معذورا بجهل وكان يعذر في جهله هذا لأنه نشأ في بلد لا يسمع القرآن ولو سمعه ما عرف معناه، فلا شك أن مثل هذا عذر. أما الجهل في بلاد المسلمين فالعلماء يقولون الجهل في بلاد الإسلام لا يعتبر عذرا، خاصة في مواطن أو في مواضع التوحيد وأسباب الشرك، لأنها تفهم من القرآن. كلنا يقرأ الآيات التي تأمر بالتعلق بالله وحده، وأنه هو الذي يكشف وحده البلوى ويشفي المرضى. فإذا كان الإنسان يسمع مثل هذه الآيات وهي مفهومة عند كل عربي، ولكن إنما أخذ بتقاليد الآباء وبتقاليد المجتمع، فهذا لا يعذره أمام الله، لأن القرآن حجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على أربعة أوجه، تفسير القرآن على أربعة أوجه. قال: ومنها ما يعلمه كل أحد، ومنها ما يعلمه أهل العربية، والقرآن عربي يعرفه كل من يتكلم بالعربية، كلنا يعرف حينما يسمع قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كلنا أيضا يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعلق بالأحراز والتمايم وأنها شرك، فينبغي على المسلم أن يبادر إلى الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الذي يدعو بدعاء من القرآن، أي آيات قرآنية ولكنها دعاء في سجوده، ويدعو بها بنية الدعاء، فهل في هذا بأس، أي لا يكون قراءة قرآن في السجود؟ إذا كان يأتي بها على سبيل الدعاء وهذه نيته فلا بأس، أما إذا كان يأتي بها على أنها قرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يريد جلب التراب من المدينة المنورة بقصد أن يتعالج به؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. ما يجوز مثل هذا الأمر، لأن هذا من التبرك الذي لم يرد عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بتربة أرضنا بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا قال بعض أهل العلم أنه خاص بالمدينة، وبعض أهل العلم قال إنه عام في كل بلد، وذكروا أن التربة فيها خاصية، فتوضع في يأخذ شيئا من التراب ثم يقرأ عليه ويذره على الجرح مثلا، فهذا لا بأس. أما أن يفعل مثل ما يفعل السائل فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله أحد من السلف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سكني بالمدينة ولي بيت خارج المدينة مسافة 100 كيلو في مزرعة، فهل يجوز لي القصر في الصلاة؟ إذا كان نيتك السفر، أصح الأقوال في السفر هو الذي ينوي الإنسان به السفر ويأخذ أهبة السفر ومتاع المتاع الذي يبلغه إلى مكانه، فحينئذ على هذه القاعدة الذي يخرج إلى مزرعته متنزه وليس بمسافر، فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن يترخص. ولهذا قال أهل العلم هو الراجح عندهم أن من خرج إلى بلد آخر وله زوجة في هذا البلد إنه لا يكون مسافرا. فالحاصل إن القاعدة الصحيحة لتعريف السفر هو ما عده الناس في العرف سفرا ونوى به الإنسان السفر وأخذ له الأهبة والعتاد، أما مثل هذا فيعتبر نزهة. صحيح أن جمهور أهل العلم يرون أن مدة السفر الزمانية المكانية أنها 16 فرسخا، وأنها تساوي اليوم 81 كيلا، لكن فيما عده الناس سفرا، بشرط أن تكون هذه المدة أو هذه المدة المكانية معدودة في العرف سفرا. الآن مثلا الرياض من شماله إلى جنوبه أكثر من 80، فهذا بكل أحد يعرف أنك لست بمسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، فضيلة الشيخ، ما المقصود بهذه الآية؟ وهل يجوز قراءة هذه الصورة على الميت؟ ياسين أرجح الأقوال أنها من حروف العربية التي تدل على أن هذا القرآن عربي، وأن الله تحدى به كفار قريش وهم أهل الفصاحة وقحاح العرب، ولهذا يدل على أن هذا القول هو أرجح ما قيل في بدايات في الحروف التي ابتدأت بها السور، أنها حينما يذكر القرآن، طاسيم ميم تلك آيات القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، ثم قال الله جل وعلا والقرآن، الواو هنا واو القسم، والقرآن هو كلام الله جل وعلا المقروء، الحكيم أي المحكم المتقن الذي ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه من الإحكام، وهو الإتقان، وإحكامه من وجوه متعددة ذكرها أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الإسبال وحلق اللحية وجزاكم الله خيرا؟ الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر منهم المسبل إزاره، فهو من الكبائر. وقد عد ابن حجر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في كتب الكبائر أنها كبيرة من الكبائر. أما الدخان فهو محرم، ويدل على تحريمه قول الله جل وعلا في وصف نبي صلى الله عليه وسلم: ويحرم عليهم الخبائث، والدخان خبيث الرائحة خبيث الطعم إلا عند شاربه، لأنه زين له الشيطان ذلك، ولأنه مضيع للمال. الأمة الإسلامية اليوم كل يوم تذهب ملايين الريالات على هذا الدخان، ولهذا صرح أهل العلم بتحريمه، ومن ابتلي به يسأل الله جل وعلا أن يخلصه منه، وكل إنسان له عزيمة، الله جل وعلا أعطاه إرادة وعزيمة، وإذا توجه إلى الله بقلب صادق تركه، و حينئذ يحمد العقبى في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان المسلم يرتدي خف أو جورب، كم مرة يمسحها عند الوضوء؟ إذا لبس الإنسان الخفين الشوار الشراب فإنه بعد أن يلبسها على حال من الطهارة له يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وحينئذ متى تبدأ هذه المدة التي هي 24 ساعة للمقيم و 76 ساعة للمسافر؟ تبدأ من أول مسح بعد الحدث على الراجح من قولي أهل العلم أو من أقوال أهل العلم، لأن لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمسح أو أنه من أول لبس. القول الثاني أنه من أول مسح بعد الحدث. القول الثالث أنه من أول مسح سواء بعد حدث أو قبل أو لم يكن هناك حدث. كيف نعرف هذا القول؟ مثلا الإنسان إذا لبسه في الساعة 5 فجرا بعد أن توضأ ثم استمر على وضوئه حتى 1 ظهرا ثم أحدث ثم توضأ فمسح، نقول من 1 تبدأ 24 ساعة، فيكون عندك 24 ساعة بالإضافة إلى 6 ساعات من 5 إلى 1 لأنك لم تمسح على حدث. ولو فرض مثلا أن إنسانا جدد بعد الشروق، يعني توضأ 7 ولكنه وضوء تجديد وليس وضوء عن حدث، نقول لا نحسب من هذا المسح، بل لا نحسب إلا من المسح الذي في 1 الذي لأنه كان بعد حدث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شريكي نصراني وضع أمانة معي أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لشريكك أن يسلم وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاليهود والنصارى نحن ندعوهم فنقول: إن كتابكم الذي أرسل إليكم من الله يدعوكم إلى أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم. فاليهود ذكر الله عنهم ولما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بل إنهم كانوا يستفتحون على الكفار من الأوس والخزرج، يقولون: يأتي نبي آخر الزمان نؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنه سيأتي منهم، لكن لما جاء من العرب حسدوا، وود كثير من الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا النصارى، قال الله جل وعلا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا عذر لهم إذا كانوا على اليهودية والنصرانية الحقة، فهي تأمرهم أن يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذه قضية يغفل عنها بعض الكتاب وبعض المسلمين، فيظن أن الأديان كلها صحيحة. الأديان صحيحة في ما هو حق منها، لكنها نسخت سوى الإسلام. اليهودية هي دين موسى الذي جاء به، والنصرانية دين عيسى، ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الأديان. فنحن نؤمن بالتوراة الحق التي لم تنسخ، ونؤمن بالإنجيل الذي لم ينسخ الذي أنزل على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى. لكن لا يجوز أبدا أن تقول دينك حق وأنا ديني حق، هذا خطأ، خطأ عظيم. ومن اعتقد أن هؤلاء أن دين أنهم على حق فقد جاء بناقض من نواقض الإسلام، وهو في هذه الحالة يكذب الله جل وعلا ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني حينما أبرهم وأقسط إليهم وأعاملهم بالحسن، هذا لا يمنع إذا لم يكونوا محاربين، مع بذل الدعوة إليهم إذا أمكن ذلك. أما أن تقول أنتم على حق، بل قد جاء من المتحذلقين الملحدين من يقول الأديان كلها لا اعتراض فيها، البوذي على حق، وعباد الفرج على حق، وعباد البقر على حق، وهذا كله باطل وكله من الشيطان. بل إن عقيدة المسلمين عقيدة واضحة، أن دين محمد ناسخ للأديان السماوية، أما الأديان غير السماوية فهي باطلة أصلا. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا والمسلمين إلى صراطه المستقيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من استعملت علاج لتأخير الدورة الشهرية لتتمكن من أداء مناسك العمرة، مع العلم بأن الصيدلاني أكد عدم وجود مضاعفات لهذا العلاج؟ الإنسان لا يملك نفسه، بل الملك الحقيقي لله جل وعلا، فلا يجوز له أن يدخل نفسه في ضرر، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا من عرف أن هذا العلاج يضره في بدنه حرم عليه تعاطيه. ولهذا في أصول الأطعمة أصل تعاطي كل ما يضر الإنسان ويؤذيه، فإذا لم يكن من هذا العلاج الذي تأخذه هذه المرأة ضرر عند الأطباء فلا حرج، ولو كان يؤخر الدورة عن وقتها المعتاد. نعم. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: سمعنا بأن هناك هدي على الركن الأساسي للعمرة هو السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد، فما صحة ذلك؟ ما أعرف هذا، إنما أقول إن ولي الأمر الذي استرعاه الله على رعاية الحرمين قد استفتى من أفتاه، وقد اعتمد على من شهد من الشهود بأن ما أدخل في المسعى هو من أصل المسعى، أي من أصل بطن الوادي، وحينئذ لا ينبغي التعنت والتعسير على المسلمين وإدخال الشك عليهم وإدخال مثل هذه الفتاوى التي لم تبنى على علم مقطوع به. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: والدي طلب مني بوصية بأن أؤدي العمرة. يعني الجواب فهم ولا لا؟ يعني أنه لا هدي عليه، أنه لا هدي عليه، وأن بعض يعني من يعسر على المسلمين في هذا ينبغي له أن يسعه السكوت، يعني لا نقول له غير هذا الكلام، نقول: يسعك السكوت وغيرك منها للعلم أفتى للمسلمين بما أفتى به، وولي الأمر قد أخذ بهذه الفتوى وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فلا ينبغي أن نفتي بمثل هذه الفتاوى. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم والعلماء جميعا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول السائل: والدي طلب مني بوصية بأن أؤدي العمرة عن جدتي المتوفية منذ زمن بعيد، فما الواجب الذي أفعله حاليا؟ وآمل التأكيد على مسألة الميقات. من يأتي بعمرة لغيره إذا كان ميتا أو حي لا يستطيع أن يأتي إلى مكة بمعنى كبير في السن ونحو أو مريض فلا حرج، هذا قد وردت به السنة، فيأتي بالعمرة كأنه يأتي بها لنفسه، لكن النية هي لمن سيأتي به بها له، فيقول لبيك عمرة عن فلان ويفعل الأفعال التي كأنه يأتمر هو بنفسه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم اللحية وما الدليل وما حد قصه؟ حلق اللحية حرام، لأن الحرام هو مخالفة الأمر، المعصية هي مخالفة الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أعفوا اللحاء، خالف المجوس أوفروا اللحاء، وهو عليه الصلاة والسلام قد وفر لحيته حتى قالوا إنها كان يهب بها الريح أو تهب بها الريح وهو يصلي من طولها، وقد أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به. ولهذا لما قالت امرأة لابن مسعود: لما كيف تلعن من لم يلعنه الله في الواصلة والمستوصلة والواشم والمستوشمة؟ قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما حدها فحدها لا حد لها من حيث الطول، أما من العرض فهي من اللحي إلى اللحي. وهل الخدين من اللحية؟ خلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا إن شاء الله سهل، والأحوط تركه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على مسلم مات وعليه دين، وإذا كان كذلك فما الحكم لو اشتريت سكن أو سيارة بالقسط وجاءني الموت قبل سداد كامل قيمتها؟ أولا، ينبغي للمسلمين أن يفرقوا بينهم وبين الكفار. مسألة الدين ومسألة التسهيل في الدين ما دخل إلا من نظرية الرأسمالية. الآن في الغرب تجد سيارته جديدة وثوبه جديد وبيته جديد، ولكن كل واحد في الغالب عبد للبنوك، يلهث ويصدق عليه عاملة ناصبة، يلهث من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة ثم يأتي ويأكل وجبته ثم ينوم، لأنه لا يمكن أن يتخلف عن الأمل لما عليه من القروض التي تتضاعف، عندهم ربا صريح وعندنا في بعض البنوك حيل. فأصبح الشعوب الغربية غالبها على الدين، ونادى الاقتصاديون، لكن مشكلة المسلمين خاصة العامة لا يقرؤون، يعني لو كانوا يقرؤون مثلا حتى في الصحف الاقتصادية، أي نحن نقول لا يتوغلون في القراءة، لكن يكون الإنسان عنده معرفة عامة، يجد أنهم ينادون ورجال الاقتصاد عندهم ينادون ويصرخون لأنه حصل التضخم الذي يضر الاقتصاد. نحن ابتلينا نحن المسلمين خاصة بعد عصر الاستخراب اللي يسمونه استعمار، ابتلينا وسلخ بعضنا عن هويته الإسلامية، فأصبح كل شيء عند الغرب وديدنه. حتى الآن في الشوارع ترى الولد يلبس كالبنت بنطال وقميص وقصة، يعني بعضها كقصات الكلاب وبعضها كقصات البقر وبعضها إلى آخر ما ترى، وأظن غير مبالغ فيما ذكرت، سواء في كل بلد سافرنا إليه أو في حتى عندنا هنا، يعني فتن بعض الناس بالتشبه بالغرب. فمن التشبه بالغرب أيضا المذموم انفتاح هذه البنوك، وهذه البنوك اعلم انها ما فتحت أبوابها لتسهل لعينيك، كما حصل من السذج وقت نكسة الأسهم الأولى والثانية، اللي عنده مثلا 2,000,000 ريال يحمد الله هذه ثروة عظيمة، يقول للبنك ما رأيك في تسهيلات، ثم يأتي ويعطي 2,000,000 أخرى، ويأتي بعض أهل العلم ويفتي له بالجواز، مع أن هذه أصلا هذا التسهيل هو قرض جر ربا، لأنه جر نفعا فهو ربا، هو ما أعطاك هذه التسهيلات لعينيك، بل لأنه يعرف إذا سقطت الأسهم أو سيحفظ حقه أول شيء. فأصبح الآن صاحب هالمليونين ذهبت 2,000,000 وأصبح عليه قرض 2,000,000. فنسأل الله جل وعلا العافية، ليس فقر فقط، فقر ودين. فأقول الدين من حيث هو لا ينبغي أن يكون إلا في ضرورة، إما إنسان مثلا ما عنده أكل وراح يقترف، أو إنسان مثلا يريد أن يواري سوءته لثوب، أو أولاده يريد أجار بيت مناسب له، أما سيارة جديدة وفارهة ومن أغلى السيارات التي لا يركبها إلا أولاد الأغنياء، وأثاث جديد في كل وقت، وحمل على هذه الذمة وعلى هذا الراتب، أقول هذا يخالف منهج الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين وقال إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، ولم يصلي على الرجل الذي عليه الدر حماني، فكيف من عليه ملايين؟ في المحكمة يأتي الإنسان وعليه الملايين، أخذ من هذا ثم من هذا ثم من هذا، ثم أين ذهبت؟ يقول ما أدري وين ذهبت، شرى سيارة لولده، شرى أثاث، وشرى إلى آخره. هذا الحقيقة من السخف ومن الجهل. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتعقل والقناعة والرضا والكفاف، فهذا هو الخير. أما ليس التلذذ بأموال الآخرين، فحقوق الخلق مبنية على المشاحة، ومن مات فنفسه معلقة بدينه، مرهون بدينه. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الذي يقتل نفسه ويفجرها وقصده الشهادة ليقتل المحتل مع قتل كثير من المسلمين في الأسواق والتجمعات، فهل هذا شهيد؟ هذا من انعكاس المفاهيم. الشهادة هي من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، تحت راية إسلامية واضحة صحيحة، ليس تحت راية عمية، تحت راية قومية، تحت يعني اليوم الناس في بعد عن العلم الشرعي. لما اقتحم أحد المسلمين في غزوة الروم قال له، يعني هذا كان مفهوم عند الصحابة عند التابعين، قالوا إنه قتل نفسه، حتى قال أبو موسى الأشعري في بيان ذلك إن هذا ليس من قتل النفس، ثم ذكر مفهوم الآية فأقول نعم لو قامت راية قام إمام يدعو إلى الجهاد، الوحدة معروفة، الجهة معروفة، القصد معروف، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما مثل هذا فلا يجوز الإنسان أن يقتحم ويقول هذه شهادة، ولو كان حتى العمليات الاستشهادية في بعض بلاد الكفار التي احتلها الكفار محل يعني ليست لا تجوز على هذا الوضع. يعني الجهاد له أحكام، له غايات، له أهداف الإسلام، ليس معناها أن نقتل اثنين يقتل المسلم الكفار أمة من الأمم. ما ما ما أهدنا هذا من في الغزوات ولا في الأسر ولا في السرايا التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا في حال ضعف يجب أن نقوي أنفسنا، أن ندعو الناس أولا إلى توحيد الله، إلى طاعة الله. أما هذا يجاهد لوحده وهذا يجاهد لوحده فهذا ليس من الجهاد الذي بينه أهل العلم وأخذوه من السير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الأمراء ويقول للجند ويأمرهم بطاعة الأمراء، فهناك طاعة وهناك راية وهناك ترتيب. أما الفوضوية فهي غير مطلوبة، وقديما قيل وتناشده أهل العلم في كتاب الجهاد الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. أما أن تقتل تأتي بسيارة فيها المفجرات وتدخل بها في سوق من أسواق المسلمين، فيه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيه الطفل، فيه المرأة التي المرأة المسلمة وحتى لو كانت كافرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها في غزوات الإسلام، والشيخ الكبير، وفيه من لا ليس عنده نية لمحاربة المسلمين، ونقول هذا من الإسلام بل هذا مخالف لتعاليم الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل عندي شركة دعاية وإعلان وأقوم بعمل كثير للكنائس مثل الطباعة للصليب على القمصان وكذلك عمل ميداليات عليها الصليب، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ هذا من أعظم المعاصي، وإذا اعتقدت النصرة فهو من الردة والعياذ بالله، وأنت على خطر عظيم. وهذا المال لا تقدمه على دينك، اتق الله جل وعلا واجعل هذه الشركة دعاية لدين الله أو دعاية لدنيا الناس فيما يحل ويجمل. انتهى الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.